سؤال آخر، أحد أصحاب السيارات وجد بطانية بسيارته ولا يعرف صاحبها ودارت سنة، ما فيه كلام كذا مثل هذا البطانية في السيارة مثل القطع، هذه الركاب اللي ضيعه وليش تعملتها يعني؟ تعملتها البطانية قال لها قيمة، قال لها 100 فعر سنة أخذوا لها أسوالة في كبير بجريال أو بجريال أو بجريال أقل لا بأس، يعرفها سنة من غيرها تبقى إلا غيالة، ما لها البطانية اللي نسيها في بعض السيارات في البلد التي هو فيها أو يقاربها في مجال الناس سنة كاملة، فإن عرفها تبقى إلا غيالة، وإن كانت حقيقة صمت أو حقيقة ما تسوي شيء أو ما تسوي نستعملها بلا بأس ونصدق بها خلافها.